الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 52 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الحج، والجزء الثالث من أجزاء شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، والحديث 9. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. حديث صحيح في حكم الحج عمن نذره ثم مات قبل أداء الحج، ويقول ابن عباس أن امرأة من جهينة، جهينة قبيلة قحطانية منازلها حتى الآن على ساحل البحر الأحمر، وعاصمة ذاك الأقليم تسمى أملج حاليا. هذه منازل قبيلة جهينة القحطانية. أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت. نذرت يعني أوجبت على نفسها أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله يعني أقضوا حق الله، أقضوا حق الله فالله أحق بالوفاء. هذه معاني ألفاظ هذا الحديث، والحديث فيه 3 مسائل. المسألة الأولى: دل الحديث على أن من نذر أن يحج ثم مات، مات قبل أن يفي بنذره، فإنه يشرع لوليه أن يقضيه عنه، فإن كان خلف مالا وجب قضاؤه من ماله ولو لم يوصي به، لأنه دين على غني قادر فوجب الوفاء به. وأن لم يخلف هذا الميت مالا، فأكثر العلماء على أنه يستحب لوليه قضاؤه. وقالت الظاهرية كما قال ابن حزم رحمه الله بالوجوب، يجب على وليه أن يقضي عنه حج النذر. قاله ابن حزم في المحلى في المجلد 28، وأشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في المجلد 11 585. ومن قال بوجوب الحج على وليه أخذ بظاهر الحديث حجي عنها، هذا أمر. لكن القول الراجح ما عليه جمهور العلماء، وهو أنه يشرع لوليه أن يقضيه عنه ولا يجب عليه، يجوز له أن يقضي عنه حج النذر. من نذر أن يحج ثم مات قبل أن يفي بنذره يشرع لوليه أن يقضيه عنه، وهذا قول المذاهب الأربعة وغيرهم، وهو الراجح أولا لأنه يلزم من عدم القضاء الإثم. إذا قلنا أنه يجب على الولي ولي الميت أن يحج عنه حج النذر، يلزم من عدم القضاء الإثم لترك الواجب، هذا مخالف لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. والأمر الثاني الذي يرجح قول الجمهور أن الأمر إذا كان جوابا لسؤال لا يحمل على الوجوب، لأنها هي سألت أفأحج عنها، قال حج عنها، أفأحج عنها أي أفيجزئ أن أحج عنها، قال حج عنها يعني يجزئك أو يجزئ أن تحج عنها. هذه العبارة أشار إليها الحافظ ابن قدامة في كتابه المغني في المجلد 13، فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة الأولى، أنه يشرع لولي من نذر أن يحج ثم مات قبل أن يفي بنذره يشرع لوليه أن يقضيه عنه، لكن لا يجب. المسألة الثانية في الحديث، دل الحديث على انعقاد النذر في العبادات، في العبادات من نذر صياما أو حجا أو عمرة، دليل هذا الحديث على انعقاد النذر في العبادات، فمن نذر أوجب على نفسه وانعقد النذر، والنذر هو إلزام المكلف نفسه شيئا غير واجب بأصل الشرع، غير واجب عليه لكنه أوجب على نفسه عندما نذر، ويجب الوفاء بهذا النذر إذا كان طاعة، نذر بطاعة يجب عليه أن يفي، صار فرضا عليه واجبا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا أمر بوجوب الوفاء بهذا النذر. والحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه رواه البخاري في صحيحه 6700 في صحيح البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا أقر هذه المرأة على قضاء نذر أمها وأنه ينفعها ذلك، ولو كان غير واجب أو لا ينفعها لما أمرها صلى الله عليه وسلم بالقضاء. المسألة الثالثة في هذا الحديث، دل الحديث على جواز القياس، والقياس قال به جمهور العلماء والأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة وغيرهم، يعتبرون القياس دليلا شرعيا بعد الكتاب والسنة والإجماع، فإذا لم يوجد دليل صريح في الكتاب ولا في السنة ولا الإجماع ثابت يرجع في الاستدلال بالقياس، هذا الحديث دليل على ذلك، دليل على جواز القياس وأنه من الأدلة بعد الكتاب والسنة والإجماع، وأن القياس أصل من أصول الشريعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نبه على قياس دين الله تعالى على دين المخلوق، وهذا يدل على أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلوما عندهم مقررا، ولهذا حسن جعله أصلا يقاس عليه هذا الفرع. إذن هذا من أدلة القياس عند جمهور العلماء. الحديث الذي بعده قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الهنف فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، قال الحافظ ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه من قول ابن عباس رضي الله عنه، والخلاف في أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خلاف مشهور. والألباني رحمه الله في هذا الوقت وجد له شواهد ومتابعات مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه، صحح هذا الحديث في الإرواء، إرواء الغليل برقم 986، قال هناك له شواهد ومتابعات، وصححه أيضا في صحيح الجامع الصغير 2729، أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعلي أن يحج حجة أخرى. هذه مسألة الحديث، فمن أثبت هذا الحديث وقبله استدل به على صحة حج الصبي الذي لم يبلغ، لكن لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. فإذا بلغ الحنث، بلغ الرشد، الوقت الذي يكلف فيه، الوقت الذي يكتب عليه إثم ذنبه، البلوغ، سن التكليف، فإذا بلغ عليه أن يؤدي فريضة الحج إذا كان مستطيعا، ولو حج وهو صبي لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، بناء على هذا الحديث. وهذا الصبي ولو كان في أثناء الحج بلغ سن الاحتلام وهو في الحج، فإذا كان قبل الإحرام فلا خلاف بين العلماء في وقوع حجته، وهذه تعتبر حجة الإسلام لأنه أحرم وهو بالغ، فتعتبر حجة الإسلام. وإن كان بعد إحرامه، الآن أحرم بالحج وهو صبي لكن أثناء مناسك الحج بلغ سن الرشد، ظهرت عليه علامات البلوغ، قال العلماء فإذا كان قبل الوقوف بعرفة أجزأت حجته تلك عن حجة الإسلام على الراجح، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الحج عرفة حديث صحيح رواه أحمد وأصحاب السنن، قال الترمذي حسن صحيح. كذا أيضا لو بلغ ليلة المزدلفة، ليلة مزدلفة بلغ سن الرشد وأمكنه الرجوع إلى عرفة فوقف بها بالغا، صحت فريضته على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان بلوغه بعد فوات وقت الوقوف لم يجزئه عن الفريضة. هذا تفصيل جيد ذكره ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني في المجلد 45، فهذا تفصيل جيد بالنسبة لحج الصبي، دل الحديث على صحة حج الصبي الذي لم يبلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، فظاهر الحديث أن هذه الحجة قبلت وهو صبي صحيحة، لكن هذا الحج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام، فإذا بلغ يجب عليه أن يحج حجة أخرى حجة الإسلام، إن كان مستطيعا. كذلك لو بلغ في أثناء الحج بالاحتلام فإذا كان البلوغ قبل إحرامه بالحج فلا خلاف بين العلماء في وقوع حجته هذه عن حجة الإسلام، وإن كان البلوغ بعد إحرامه فإن كان قبل الوقوف بعرفة أيضا أجزأت حجته تلك عن حجة الإسلام على الراجح. كذلك إذا وصل مزدلفة وهناك ظهرت عليه علامات البلوغ واستطاع أن يرجع إلى عرفة يقف بها ولو قليلا بالغا صحت فريضته على الراجح. أما إن كان بلوغه بعد فوات وقت الوقوف بعرفة لم يجزئه ذلك عن الفريضة، يجب علينا حج حجة الفريضة. حديث الذي بعده حديث 11 من حديث كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه. هذا الحديث قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا الحديث في حكم سفر المرأة بدون حج بدون محرم، حكم سفر المرأة بدون محرم، وهو يتعلق بالحج، لأن من العلماء من اشترط على المرأة للسفر إلى الحج اشترط عليها وجود المحرم، أن تسافر مع محرم، فإذا لم يوجد عندها محرم فهي غير مستطيعة عند كثير من أهل العلم. هذا حديث فيه خمس مسائل. المسألة الأولى، دل الحديث على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية التي ليست من محارمه، مثل امرأة الأخ أو امرأة العم أو امرأة الخال، هي مرأة أجنبية ليست من المحارم، فلا يجوز خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية التي ليست من محارمه. وجاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. هذا حديث في الصحيحين، والحمو جاء في الرواية الأخرى ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه ونحوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم شبه الحمو بالموت لأن الخوف منه أكثر، حمو قريب الزوج، فهذه المرأة لا يجوز لها أن تخلو بأحد هؤلاء الأقارب الذين ليسوا من محارمها. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الحمو بالموت لأن الخوف منه أكثر، الشر منه أقرب. لماذا؟ لأنه يتمكن من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير أن ينكر عليه، خلاف الأجنبي البعيد وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيبا إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه 2171. وهنا ذكر المرأة الثيب خرج مخرج الغالب، أما البكر فمصونة ممتنعة عن الرجال لم يحتج إلى ذكرها، لأنه إذا نهي عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة، فالنهي عن البكر والخلوة بها من باب أولى، لا يجوز. وخلاصة هذا النهي أن الإسلام يحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، لأن هذا من أعظم ذرائع الفتنة وأسباب الفساد، فإن النفوس ضعيفة والدوافع قوية، والرجل إذا خلى بأجنبية ليس ثم مانع، شيطان ثالثهما كما جاء في الحديث لا يخلو أن رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، حديث أخرجه أحمد والترمذي حديث صحيح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، دل الحديث على تحريم سفر المرأة من غير ذي محرم ولو كان سفر عبادة كالحج، هذا يدل عليه أنه لا يجب الحج على المرأة إلا إذا وجد لها محرم، فإن لم يوجد لها لم يوجد هذا المحرم لم يجب عليه الحج لأنها غير مستطيعة، هكذا قال كثير من أهل العلم، والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على الأبد بنسب كالابن وإن نزل والأب وإن علا، الأخ مطلقا والعم مطلقا والخال مطلقا، ابن الأخ ابن الأخت، هذا من تحرم عليه على الأبد بنسب محرم، كذلك تحرم عليه على الأبد برضاعة أيضا كابنها من الرضاع وأخيها من الرضاع وهكذا، أيضا من تحرم عليه على الأبد بسبب المصاهرة كزوج أمها لا يكون محرما إلا بالدخول بالأم، زوج ابنتها وإن نزل، وأبو زوجها وإن علا بمجرد العقد، يعني أبو الزوج جد الزوج جد أبي الزوج، مجرد العقد صاروا محارم، وابن زوجها أيضا لا بد في المحرم أن يكون بالغا عند كثير من أهل العلم، وكثير من أهل العلم قالوا يكفي أن يكون مميزا فاهما عاقلا. هذه المسألة الثانية في الحديث، دليل على تحريم سفر المرأة من غير ذي محرم ولو كان سفر عبادة كالحج. المسألة الثالثة، ظاهر الحديث يدل على أن المنع من سفر المرأة في قليل السفر وفي كثيره، لحديث لا تسافر إلا مع ذي محرم، جاء في بعض الأحاديث تقييد لا تسافر 3 أيام، لا تسافر مسيرة يوم وليلة، لا تسافر مسيرة يوم مسيرة يومين، لا تسافر أكثر من 3، هذه كلها ألفاظ جاءت في الأحاديث، وليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بمحرم، وسواء كان بالسيارة أو بالطائرة أو بغير ذلك، سواء كانت شابة أم عجوز، سواء كان برفقتها نساء أم لا، سواء كان السفر للحج أم لغيره، هذا هو الأحوط. المسألة الرابعة في هذا الحديث، اشتراط المحرم في سفر المرأة دليل واضح على كمال هذه الشريعة، وعلى حرصه على صون الأعراض ومنع الفساد. فالمرأة ضعيفة الدين، ناقصة العقل، لينة العاطفة، قريبة الانخداع، يسهل تأثير عليها. والمسافر أيضا نفسية تقتضيها حال السفر، فقد يوجد في السفر أناس لا يترفعون عن المعصية والفاحشة، خاصة مع ضعف الإيمان. والمرأة مظنة الطمع، قد تتعرض لما يفسد خلقها ويمس عرضها. فمن هذا السبب كانت في ضرورة إلى من يحمي هذه المرأة ومن يصونها حال سفرها من أن يتعدى عليها أحد أو تفعل ما لا ينبغي. القول باشتراط المحرم هو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وآخرين. هذا القول الأول، استدلوا بهذا الحديث. هناك قول ثاني أيضا مشهور بين الفقهاء، أنه في الحج لا يشترط المحرم، وأن المرأة يجب عليها الحج إذا وجدت رفقة من النساء الثقات، وعليهن قيم مأمون. هذا القول قول مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، قول جماعة من السلف. وجاءت الآثار وذكرها ابن رشد في بداية المجتهد في المجلد الثاني، وكذلك ابن قدامة في المغني في المجلد الخامس صفحة 30، وهكذا. أولى العلماء الذين لا يشترطون المحرم للمرأة استدلوا بما رواه البخاري تعليقا أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. وهذا أثر البخاري تعليقا، أثر عمر في صحيح البخاري رقمه 1860. وهكذا روى الطحاوي وابن حزم بسنديهما عن نافع مولى ابن عمر قال: كان يسافر مع عبد الله موليات له ليس معهن محرم. فالخلاف مشهور بين أهل العلم، ولعل الأحوط اشتراط المحرم للمرأة لقوة الدليل، ولا سيما في زماننا هذا، في مسألة خامسة في الحديث أيضا استنبطها أهل العلم. قالوا: دل الحديث على أنه ينبغي تقديم الأهم من الأمور المتعارضة عند التعارض أو يظهر التعارض، لأنه لما تعارض سفر الرجل في الغزو، في الحديث الذي معنا أنه اكتتب في غزوة من الغزوات سيجاهد في سبيل الله وهو فرض كفاية، فتعارض سفر هذا الرجل في الغزو أن يؤدي فرض كفاية مع الحج مع امرأته، وجود المحرم وهذا فرض عين على المرأة، رجح الحج معها لأن الغزو يقوم غيره في مقامه عنه، يزد عنه أحد الغزاة مكانه، بخلاف الحج معها هو المحرم الوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انطلق فحج مع امرأتك، يعني لا تذهب إلى الجهاد في سبيل الله، اذهب وحج مع امرأتك لأنك المحرم. فينبغي تقديم الأهم من الأمور المتعارضة، استدل بهذا الحديث على هذه المسألة. الحديث الذي بعده 12 قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. قال والراجح عند أحمد وقفه. والحديث صحيح صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1811 وكذا عند ابن ماجه وعند ابن حبان والبيهقي. قال البيهقي هذا إسناد صحيح فالحديث ثابت. في الحديث مسائل. مسألة الأولى هل الإنسان لا يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟ هناك قولان مشهوران عند العلماء، هل لابد أن يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره؟ هل يشترط هذا؟ الخلاف مشهور، قولان مشهور. القول الأول أخذ بهذا الحديث، حج عن شبر وحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، لأنه لم يحج. استدلوا بهذا الحديث، هذا قول الشافعية والحنابلة، وقد ورد عند ابن ماجه وابن حبان فاجعل هذه عن نفسك رواية ثم حجج عن شبرمة. استدل به العلماء، بعض العلماء، إذا حج عن غيره من لم يحج عن نفسه أنه يقع الحج عنه دون الغير ويرد ما أخذه من المال. هذا دليل، هذا قول الأول، لا يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. القول الثاني أن الحج يقع عن الغير ولم يحج عن نفسه، هذا قول الحنفية والمالكية كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 9 136، وهكذا ذكر ذلك المغني في المغني ابن قدامة في المجلد 5 42، ذكروا هذا القول والقول الأول. إذن قول الأول أن الإنسان لا يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، الشافعية والحنابلة ومن معهم. قول الثاني يجوز له أن يحج عن غيره ولو لم يحج عن نفسه، هذا قول الحنفية والمالكية وغيرهم أيضا. قالوا لأن الحج مما تدخله النيابة، النيابة فلان ينوب عن الآخر، قالوا يجوز أن ينوب عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه كقضاء الديون وأداء الزكاة قبل أن يؤدي زكاة نفسه، لأن الشرع شبه النيابة في الحج بقضاء الدين. الرجل يجوز أن يقضي دين غيره قبل دينه، لكنه يأثم بالتأخير إن كان مستطيعا. واستدل القائلون بصحة حج النائب عن غيره إذا لم يحج عن نفسه أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنه الذي مر معنا في قصة الخثعمية، وفيه قال لها حجي عنه، أبوها ما كان يستطيع أن يركب، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها صلى الله عليه وسلم حجي عنه، لم يسألها حجيت عن نفسك أم لا. هذا دليل عند هؤلاء العلماء. هكذا أيضا حديث بريدة رضي الله عنه أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها لم تحج هل تحج عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم حجي عنها. أيضا هذا حديث رواه مسلم في الصحيح 1149. فهؤلاء العلماء الذين قالوا لا يشترط أن يحج عن نفسه، يجوز له أن يحج عن غيره ولو لم يحج عن نفسه، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث لم يسأل أحدا من هؤلاء الذين سألوه هل حج عن نفسه أو لا، ولا أمر واحدا منهم أن يحج عن نفسه. والقاعدة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل هنا، فيؤخذ كلامه على العموم. والخلاف مشهور بين أهل العلم، لكن إذا ثبت هذا الحديث الذي معنا الذي رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، هذا يرجح القول الأول أنه من أراد أن يحج عن غيره لا بد أن يكون قد حج عن نفسه سابقا. مسألة ثانية في الحديث، دل الحديث على استحباب ذكر اسم المحجوج عنه في التلبية، يذكر اسم لبيك حجة عن محمد، لبيك حجة عن إبراهيم، لبيك حجة عن شبرمة كما جاء في الحديث، يذكر الاسم استحباب ذكر الاسم. وهكذا أيضا في العمرة، الحج أو العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل، أقره لم ينكر عليه لما قال لبيك عن شبرمة، لم ينكر عليه تلبية عن شبرمة ذكر الاسم، لكن قال من شبرمة؟ قال أخ أو قريب لي. فدل الحديث على استحباب ذكر اسم المحجوج عنه في التلبية، وهكذا المعتمر عنه. المسألة الثالثة، دل الحديث على جواز حج الإنسان عن قريبه سواء كان حيا عاجزا أم ميتا، لما جاء في الحديث أخ أو قريب لي. المسألة الرابعة، الحديث دليل على أنه ينبغي للمفتي أن يستفصل في مقام الاحتمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفسر من شبرمة، لأنه يحتمل أن يكون هذا الملبي جاهلا يقول عن شبرمة ويقصد نفسه هو شبرمة، فلما تبين أن شبرمة رجل آخر بين له الحكم الشرعي وقال له حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالمفتي ينبغي أن يستفصل إذا كان المقام مقام احتمال، السؤال غير واضح يستفسر، أو هذا الموقف موقف يحتمل فيه الأمر، فينبغي للمفتي أن يستفصل في مقام الاحتمال، دل على ذلك هذا الحديث. المسألة الخامسة في الحديث، ما هي آداب النائب في الحج الذي ينوب عن شخص في الحج لبيك عن فلان عن شبرمة؟ هذا الملبي هذا النائب في الحج، ما هي الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها إذا حج عن غيره؟ فإذا ناب الإنسان عن غيره في أداء الحج لا ينبغي أن يكون قصده كسب المال، لأن الارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين، ينبغي أن يكون قصد هذا الذي ينوب ويحج عن غيره، ينبغي أن يكون قصده الإحسان إلى أخيه المسلم بإبراء ذمته مع قصد رؤية المشاعر والتعبد فيها. أما إذا عطي مال فهو له، ينفق منه أثناء الحج ما يليق به في أكله وشربه ومركبه، فإن بقي منه شيء أخذه، يجوز له ذلك. يجب على النائب أيضا أن يتقي الله تعالى فيما أنيب فيه، أن يحرص على تكميل النسك